ويتوبون منها حتى لا يخسروا شيئا وحتى تكتب عند الله حسنات صالحات. وأيضا كانوا يتوبون ويستغفرون من التفريط في المستحبات، تركهم للمستحبات كانوا يستغفرون منه ويتوبون منه. وندم، والندم توبة كما في الحديث، الندم توبة، فيندمون لأن غيرهم كان لم يفرط في هذه المستحبات وإنما أداها واجتهد فيه، فهم يندمون على ما فاتهم، عندئذ برحمة الله الواسعة تكتب لهم هذه النوافل كأنهم أدوها وكأنهم كانوا يداومون عليها بسعة فضل الله ورحمته وبحسب الصدق والإخلاص في الاستغفار والتوبة. هل تندم حقيقة أنك فرطت في الأذكار الصباح والمساء؟ هل تندم حقيقة أنك فرطت في الأذكار دبر الصلوات؟ هل تندم على هذه المستحبات؟ إن ندمت فعلا فما فاتك سيجعله الله لك حسنات كما على أنت الآن على الدرجة الجديدة. يبقى كل ما فاتك من المستحبات أنت تستغفر وتتوب من هذه الحالة. ولذلك العالم بالله والعابد لله لا تمر عليه ساعة، يوم بل ساعة بل لحظة إلا وهو يزداد معرفة بالله وبصيرة في دينه وعبوديته، وبالتالي يتبين له أنه كان مقصرا في حق الله، إذ كان يمكنه أن يفعل الأكثر وأن يعلو أكثر في الدرجات عند الله عز وجل، فقد تبينه الآن، فها هو يستغفر ويتوب من حاله. وكانت طاعات لكنها طاعات لم تكن على المستوى الذي هو عليه الآن، فيتوب منها فيجعلها الله كلها على ما هو عليه الآن. ثم يأتي عليه الغد فيكون بالغد أفضل في نومه، في طعامه، في شرابه، في يقظته، في جميع أحواله، يجد ذلك أنه ازداد علما بالله وبصيرة في دينه وعبوديته، ومن ثم يستغفر مما كان ويتوب، فيحول الله كل ما فاته وكل حياته وكل هذه الطاعات القليلة أو التي ليست على المستوى العالي من الخشوع ومن أداء حقوق الله عز وجل، الله يعتبره كأنه على هذه الحالة الجديدة. وإذن فلا غناء أبدا لمؤمن عن الاستغفار والتوبة، بل أعظم الأعمال وأعظم المقامات هو الاستغفار والتوبة، بشرط أن يكون بصدق وإخلاص كما يقول شيخ الإسلام وغيره. في منتهى الأهمية أن تكون عند الاستغفار والتوبة في حالة ضراعة، لعلهم يتضرعون، بأساء والضراء لعلهم يتضرعون، وفي الثانية لعلهم يتضرعون. والتضرع هو التذلل والانكسار، التذلل والانكسار والتمسكن والانكسار لله عز وجل أعلى المقامات. ولقد جعلها الله شرطا لجميع الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وهكذا. يبقى أعلى المقامات الاستغفار والتوبة. حدثتك نفسك بشر وغيرك حدثته نفسه بخير، فالذي حدثته نفسه بخير كتبت له حسنات، أما أنت برحمة الله الواسعة لم تكتب لك لأنك لم تتكلم ولم تعمل فرجعت، عندما لم تتكلم به ولم تعمل به فرجعت فلا يكتب لك شيء، وإن كنت رجعت خوفا من الله كتبت لك حسنات. فالذي شغل وقته بمثل هذه الظنون ومثل هذه الشرور في نفسه يتوب من ذلك، مع أنه لم يتكلم ولم يعمل، يتوب من ذلك. لماذا؟ لكي تكتب له هذه السيئات التي دارت في نفسه. أي نعم لم يعاقب عليها بعقوبة الآلام، لكن عوقب بحرمان طاعات كانت ستكون له لو أنه لم يفعل كذلك. لم يعاقب عقوبة الآلام، لكن أن هناك العقوبة الأخرى التي هي بنقص في الدرجات وبحرمان من الطاعات وبحرمان من الخيرات، وهو لا يدري كيف رتبت أقداره. إذ لم يعاقب، لكن هناك العقوبة الثانية التي لا يعرفها الناس ألا وهي الحرمان من خير ونقص في الدرجة وهو لا يشعر. فإذا أراد أن لا يحرم من هذا الخير وأن لا تنقص درجته عند الله هرع إلى الاستغفار والتوبة. يبقى الاستغفار والتوبة من أشياء ليست عليها آلام تجاوز الله عنها، لكن غيرك كان شغال في هذا الوقت بالأعمال الصالحة وبالحديث النفس الصالح بذكر الله عز وجل، فلو استغفرت وتبت كنت مثله، كنت مثله. فده شيء حاجة طبعا، دي توبة أصحاب المقامات العالية، وإنما أذكره اختصارا لما مضى. هذه توبة الصحابة، هذه توبة الأنبياء، والمسألة سهلة، شرطها فقط الصدق والإخلاص، يعني الضراعة، يعني التذلل والتمسكن والانكسار. والانكسار سهل، ولكنه سهل فقط عند أصحاب المقامات العالية، أما عند عامة الناس اليوم فلا يعرفون معنى الانكسار. انكسار القلب أذكر له مثالا، عبد جان جنى على نفسه جناية، عبد لرجل لسيده في الدنيا فأبق منه وهرب منه، فاستطاع سيده وجنوده أن يأتوا به إلى سيده، فهو في بين يدي سيده يعلم قدرته عليه، ويعلم أنه علم تفاصيل جناياته، ويعلم أنه لا سعادة ولا فلاح ولا نجاح إلا برضاه، برضا سيده عنه، ويعلم أنه مخطئ، ويعلم أنه لا مهرب من سيده ولا منجى منه ولا باب ينفتح له بعيدا عن سيده، فهو الآن بين يدي سوط سيده وجنوده، فماذا يفعل؟ ولا أمل له في أي خير، بل الشر سيفتح عليه، عندئذ ينكسر كسرة كاملة أمام سيده. فاذكر هذا المعنى عندما تذنب ذنب جناية، جنيت جناية عظيمة، اذكره حتى ينكسر قلبك، وأنت الآن بين يدي من يعلم كل شيء عنك، بل من خلق لك هذه الجناية، هو خالق الطاعة وخالق المعصية وخالق الإيمان وخالق الكفر ومقدر كل شيء وخالق كل شيء. فاذكر هذا، وهو يقدر أن يعاقبك في التو واللحظة وبعقوبات شديدة، ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى وعز وجل. اذكر هذا المعنى، الذي فعلته وأغضبه هو يسمعك، هو يراك، بل هو خلقه لك، ولكن بإرادتك واختيارك وكسبك ومشيئتك، فماذا تفعل؟ فالمؤمن من أصحاب المقامات العالية ينكسر قلبه كسرة هائلة، ودي من أكبر حكم القضاء بالذنب على العباد. فالله يبتلي عبده بالذنب ليتوب منه، لأن الاستغفار والتوبة أعلى المقامات وأعلى العبوديات، يبتليه بالذنب ليتوب منه، وتكمل بذلك عبوديته وضراعته وخشوعه لله وإنابته إليه. دي حكمة قضاء الذنب على العباد، والذنب كالحتم للإنسان. أما الذي يذنب ويذنب ويذنب ولا يشعر أنه فعل شيئا، فده ما فيش حل غير أنه يهرع إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والتوبة الدائمة، وبإكثار ذكر الله وبقراءة القرآن وبعمل الصالحات، لعل الله أن يتوب عليه. والله تعالى هو التواب وهو قابل التوب. إذن توبة أصحاب المقامات العالية ما أثمنها وما أعلاها وأقيمها والله العظيم. لو أن رجلا صلى صلاة الظهر مثلا ثم ذكر ما فات، فعلم أنه مجرم في حق نفسه، وأن الملك سبحانه وتعالى رآه وسمعه وعلم كل شيء عنه وأمهله وستره، وهو كريم إذ يقبل عذره، وهم ده من حكم الذنب لتعرف عزته في قضائه، قضى عليك معصية حتكون، ولتعلم بره في ستره سبحانه وتعالى، ولتعلم كرمه في قبول عذرك، ولتعلم فضله في قبول توبتك وفي سعة مغفرته. دي من حكم الذنوب. فهذا الرجل الذي جلس يتوب ويبكي، كيف كنت في الذي مضى؟ كيف كانت هذه حالي؟ أربي الذي خلقني والذي أنعم علي بكل هذه النعم وجعلني مسلما وجعلني من أهل السنة، أفرط في هذه النعم كلها وتمر علي السنون وأنا على هذا الحال؟ فيبكي ويضرع لله، والعبادة كانت متواضعة جدا، حق الله أعلى وأعلى، فيستغفر ويتوب ويظل يبكي. ثم جاءه الموت على ذلك، إنه سيبعث على الدرجة التي ختمت له، إذ كل ما سبق من عبادات رفعت إلى هذا المستوى الأخير الذي استغفر الله منه وتاب منه. دي بقى ده الفضل. ده من يش طبعا واحد أهبل يقول افرض بقى أنا فعلت ذلك وما متش. ده صعبان عليك إنك ضرعت وانكسرت الله شوية، يعني ده صعبان عليك؟ بل انت مخلوق لأجل هذا أصلا، قدر الذنب عشان يحصل الانتصار ده والضراعة دي والندم، والحديث الندم توبة. يبقى المسألة عالية جدا، مسألة الاستغفار والتوبة، خصوصا توبة أصحاب المقامات العالية. لم يحرم الله عز وجل الأنبياء من التوبة. آدم في البداية، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نوح عليه السلام، رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إبراهيم عليه السلام، وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم، ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. وموسى عليه السلام، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. لو وقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. راجع الأنبياء وسيدهم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، توبته أعظم توبة واستغفاره أعظم استغفار، بكل الصدق بكل الإخلاص، ويعني ما يقول عليه الصلاة والسلام، وختمت له بالتوبة، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الموضع الوحيد في كتاب الله التي ذكر فيه التواب منفردا دون الإقران مع اسم الرحيم أو مع اسم الحكيم. 9 مرات مع الرحيم، ومرة مع الحكيم، ومرة منفردا هكذا في كتاب الله عز وجل التواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم يتوب 100 مرة ويستغفر 100 مرة، ويعدون له في المجلس الواحد في أواخر حياته 100 مرة يقول رب اغفر لي وتوب علي. هذا استغفار وتوبة. إنك أنت التواب الغفور. لماذا؟ اليوم هو أو أنت مثلا صرت اليوم 8 من 10، كنت قبل ذلك 7، فاستغفرت الله وتبت إليه بصدق وإخلاص، فصار كل عملك السابق على 8 من 10. ثم جاء عليك الغد فاجتهدت وتبت واستغفرت وندمت من عملك هذا إذ لا يليق بجناب الله عز وجل، فرفعك الله إلى 9 من 10. 9 من 10 الذي مضى كله ما يبقاش لا 7 ولا 6، يبقى على الحالة الجديدة. هذا هو الهدف الأكبر من الاستغفار والتوبة. ولقد يسر الله التوبة للمؤمنين. انظر إلى توبة الله على بني إسرائيل، يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم خير لكم عند بارئكم فتاب الله عليكم إنه هو التواب الرحيم. كان الإسرائيلي من أصحاب موسى يقتل والده وولده متى لقيه، هي دي التوبة. يقال بلغ القتل 10 آلاف. الرجل يلقى ولده يقتله وهم مع بعض في حالة، وموسى يقف يرفع يديه إلى السماء عليه السلام، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، هذه التوبة، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فكانت توبته أن تقتل ابنك وأباك، وأن أباك يقتلك ويقتل أباه، وهكذا بحسب من يكون أمامك، لأنهم عبدوا العجل. كيف صح بعد أن عبر الله بهم البحر أنقذهم من عدوهم وأغرق عدوهم أمامهم وهم ينظرون. يبقى دي التوبة بقى كانت ايه؟ التقتيل. فلما حزن موسى بعض الشيء أوحى الله إليه: من قتل هو عندي في الجنات حي يرزق، فما الحزن إذن؟ ومن بقي قبلت توبته، فما الحزن؟ أما توبته علينا نحن، ده المسألة سهلة قوي، أن تنكسر فقط وتندم وتندم على ما كان. هو الاستغفار من الطاعات ذكرناه على ثلاثة أوجه تقصير فيه: اثنين، أن لم تكن على السنة تماما، الثالثة العجب، أن ترى أنها بقوتك واجتهادك وعضلاتك وأنها ليست من فضل الله وليست من نعم الله عليك. الاستغفار هكذا يكون عقيب الطاعات، ليس فقط عقب الطاعات بعد حين، بل عقيب الطاعة، ورأينا من ذلك أمثلة في الدرس الماضي. صورة مثلا قيام الليل المزمل آخرها واستغفر الله إن الله غفور رحيم، بعد أن أقاموا الليل جلسوا يبكون ويستغفرون. سورة المدثر هو أهل التقوى وأهل المغفرة، لم يكن أهل للتقوى ولم يكن أهل للمغفرة، بل قال هو أهل التقوى، ما فيش أهل للتقوى إلا هو، وأهل المغفرة ما فيش أهل للمغفرة إلا هو سبحانه وتعالى وعز وجل، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. إذن نحن أمام مقام عالي جدا في قوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. ثم لجميع المؤمنين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. من أراد الفلاح فلن يكون إلا بالتوبة. اتب إلى الله ترجو الفلاح، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الناس فريقان: فريق تائب وهو المفلح، وفريق غير تائب وهو الظالم. ماذا تنتظرون بعد ذلك؟ لكن التوبة بالكلام ليس لها تأثير، ومن التوبة بالعمل بالصدق والإخلاص بالانكسار بالندم على ما فات. ولو كانت من حقوق العباد بالمسارعة على الأقل إلى تحللهم عند ريثما أوحي إلى أن تتمكن من قضاء الدين مثلا، وهكذا. يبقى التوبة تكون هذا المقام تكون مصاحبا له: ما حييت، ما حييت، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الرحمة كلها، الفضل كله، غافر الذنب وقابل التوب، بالعطف هنا دون غيرها من الصفات. ذكرنا ذلك لأن دي جملة فعلية: يغفر الذنب اليوم وبعد اليوم، صباحا ومساء، كل لحظة يغفر ويغفر ويقبل التوبة ويقبل التوبة، هذا شأنه عز وجل. هي جملة فعلية فعطف جملة على جملة فجاء بالواو: غافر الذنب وقابل التوبة. ثم المغفرة: محو أثر الذنوب الماضية وإزالة آثار العقوبة، فلا عقوبة. لكن لا يقف عند هذا سبحانه وتعالى، بل مش فقط يغفرها، بل يبدلها لك حسنات. بل كونك تبت دي طاعة في حد ذاتها من أعلى وأعظم الطاعات. خلاص الذنب غفر، لا، أنت تبت، يبقى في أجر للطاعة، أجر للتوبة، أجر عظيم جدا. يبقى لابد من العاطف هنا وقابل التوب لنتبين هذا الأمر. غافر الذنب ده شيء، وقابل التوب ده شيء. التوب لم يقل وقابل التوبة، هي مصدر، مصدر قابل التوب مصدر، يعني أقل تعلق بهذا الاسم له تأثير عند الله عز وجل، أقل تعلق. ابتدي بس حدث نفسك بأنك زعلان على اللي فات، أهو ده شيء يدخل في التوبة. يمكن يترتب عليه أن يتوب الله عليك فعلا، لأن الله لو إذ لم يتوب عليك الخسران المبين، لأن الله يتوب عليك لتتوب، فإذا تبت قبل التوبة، فهما توبتان من الله حول توبتك أنت، وأيضا توبتك أنت هي بخلق الله وبفضل الله عليك. إنما كونك دخلت في الشر ده من نفسك، وهذا معلوم عند أهل السنة والجماعة. غافر الذنب وقابل التوب. ومن العلماء من قال التوب جمع، جمع توبة، جمع توبة، يعني مثل إيه؟ عزمة مفرد، عزم جمع، وهكذا. دومة مفرد، دوم جمع، توبة مفرد، توب جمع. يبقى قابل التوب كأنه يقول قابل التوبات، مش توبة واحدة، آلاف التوبات لك كل يوم إن أردت، ولو كحديث النفس تتوب. يبقى ده قابل التوب. وكم مليون من البشر للتائبين، ويقبل كل هذا، ويعلم ما توسوس به النفس، وأقرب إليك بملائكته من حبل الوريد، بواسطة ملائكته سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى ذا غافر الذنب وقابل التوب، فلا يهلك بعد ذلك إلا هالك. على سعة رحمة الله يختم لك بعمل صالح 9 من 10، وتندم وتتوب وتستغفر مما فاتك، ثم تموت على ذلك، تلاقي حياتك كلها بقت 9 من 10، وتلاقي نفسك بقيت معه في عليين. من أنت؟ إنما استغفرت وتبت بصدق وإخلاص فمن الله عليك. انظر كم خسرت يا أخي الكريم بأنك فرطت في هذه العبودية، والتي هي من أعلى العبوديات، الاستغفار والتوبة. لو راجعت استغفار النبي عليه السلام وتوبة النبي، وسيأتي منها ذكر في خلال السورة، خلال سورة غافر ذكر النبي عليه السلام، وسيأتي استغفار الملائكة خلقهم الله يستغفرون للذين آمنوا، سيأتي بقى في تضاعيف السورة آثار هذه الصفات التي هي لله عز وجل، لأنه غافر الذنب ولأنه قابل التوب، ستجد آثار ذلك في السورة، وكيف يدعو الناس وكيف وكيف وكيف، لأن هذه البداية للسورة سنصطحبها إلى آخر آية فيها، غافر الذنب وقابل التوب. انظر لمسألة قابل التوب، كقوله تعالى عليه الصلاة والسلام في الحديث: ويتوب الله على من تاب. لو كان ابن آدم واد من مال أو من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له الثاني لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. إيه بقى العبارة دي؟ يعني يتوب الله على من تاب؟ طبعا الإنسان خلق يحب المال لحب الخير الشديد، ويعني يحب المال حبا جما، خلق هكذا، هي دي الفتنة، وأحضرت الأنفس الشح، فلا زال يجمع المال يجمع المال يجمع المال لا يتوقف. ومن الممكن أن يظل هكذا عبدا للمال ولشهواته ولمحبته للمال إلى أن يموت والعياذ بالله، ده في الهوية إلى العذاب وهو لا يشعر ولا يدري، وفرحان قوي أن الله بسط عليه الرزق ولا يشعر، لا يشعر باستدراج الله له. فإذا الإنسان توقف، لا أقول يتوقف على جمع المال، وإنما يتوقف بين الحين والحين، ماذا جمعت؟ ماذا أنفقت؟ ماذا أخرجت من حق هذا المال؟ ما الذي فعلته شكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى؟ هل قمت بالزكوات؟ ماشي. هل قمت بالصدقات وبشراء نفسي؟ هل قمت بفروض الكفايات؟ أخرجت الزكاة والصدقة ولك جار جائع وأنت بجواره شبعان؟ لا، أنت تسأل عنه، ده غير الزكاة وغير الصدقات، فروض الكفايات. إخواننا في سوريا الآن يحتاجون إلى المال أشد احتياج، وسنتكلم عنه في الخطبة الثانية بإذن الله. فلا بد من هذا، مراجعة، تنفق تخرج، ثم استمر في جمع المال، لأنك صرت عبدا شكورا، صرت عبدا شكورا. شكورا إذا الله يرزقك المال لتشكره، وده أعظم ما يكون، وصرت من الأغنياء الشاكرين. يبقى ويتوب الله على من تاب، الذي كان سائرا سادرا في غيه، في الشح، في الجشع، في الشره، في الطمع الشديد، وفي الحرص الشديد على جمع المال، إذا لا أمل فيه، إذا هو يقف يتفكر: ماذا جمعت؟ رزقني الله بهذا، فماذا فعلت؟ يبقى هنا بيتوب. لو وقف فترة يسترجع ليخرج الإنسان، يعني لا إله إلا الله، يعني لا يكاد يساوي الدابة والبهيمة، اللي بيجمعوا المال دول مش حاسين، لا يكاد يفهم. البهيمة اللي أكلة الخضر في حديث أبي سعيد الخدري وشرحناه كثيرا هنا في هذه الدروس أيام الكلام عن الإنفاق، البهيمة تأكل وتأكل الخضر ثم تستقبل عين الشمس تجتر وتخرج الفضلات وتفرغ ما بها ثم تعود فتأكل وهكذا. فإن أكلت وامتدت وامتلأت خاصرتها استقبلت عين الشمس وهكذا ونامت تستريح وتجتر. أنت هكذا مطالب، جمعت من المال قف بقى فترة واسأل نفسك، ولو عندما تكون على سفر فكر كم جمعت، كم شكرت، كم أنفقت. هل في جيرانك أحد من اليتامى؟ هل في جيرانك أرامل؟ هل في جيرانك فقراء ومساكين؟ هناك فروض كفايات ستسأل عنهم يوم القيامة. فكر دائما وأبدا ثم استأنف جمع المال، هو ده اللي ربنا تاب عليه. فلو تاب الإنسان من هذا وفكر وجلس وابتدع على الأقل يحاكي آكلة الخضر، لأنه كان من آكلة العشب والحندقوق اللي هو النباتات الحريفة مقرمشة طعمها إيه، عليه بهارات، طعمها مغري جدا للبهيمة. الفلوس حلوة، شغال في جمع المال، شغال ولا يريد أن يتوقف، وفرحان أول بالصفقات، والصفقة تلو الصفقة فمستمر. تعمل البهيمة دي تموت حبطا أو يلم. لماذا؟ يظنونها سمنا، وما هو بسمن وإنما هو ورم. الإنسان عمال ينتفخ بالأموال بالأموال، لا ده رايح للجحيم. إنما اللي يمتلئ بالأموال لكنه يشكر ويقف. هل دفعت في هذه المستشفى شيئا؟ هل دفعت لهؤلاء المنكوبين بسجون الطاغوت شيئا؟ هل طب لا، سارع وتوب إلى الله واندم على ما فات واستغفر وأخرج ثم استأنف جمع المال. فالمال قوة، المال قوة. واحرص على ما ينفعك، ولن ينفعك إلا الطاعات، وأعلى ما ينفع الإنسان الطاعات والقربات لله عز وجل. غافر الذنب وقابل التوب، فمن الذي يعني يدخل النار بعد ذلك؟ يعمل بس اللي عليه ويتوب الله عليه، ويتوب الله على من تاب. ما هو لن يملأ جوفه إلا التراب، لم إنما المؤمن اللي خرج من الوصف ده، اللي خرج من هذا ودخل على الأقل يشابه آكلة الخضر، يبقى انتقل من آكلة العشب إلى آكلة الخضر، ده يبقى توبة، بداية توبة. الله يتوب عليه ويرفعه بها مكانا عاليا ومكانة عالية عنده سبحانه وتعالى وعز وجل. غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، شديد العقاب. شوف انظر الرحمة الواسعة، المغفرة، قبول التوبة، والتوبة كل التوبات التي تصدر يقبلها عز وجل وهي بالمصدر، يعني أقل تعلق بها يسجله الله لك وينفعك بها. قابل التوب بالمصدر، يعني أي حاجة تقع تدخل في هذا المصدر. ثم قال شديد العقاب، شديد العقاب. هذا الحديث حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، الرجل الذي أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله هل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ قد غفرت له، بس بهذا الشرط. الناس تفهموا هذا الحديث فهما باطلا، ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث يعني بغير ذنب، ودي معناها درجة عالية. ثم لأن الذنب كالحتم للإنسان، ثم أصاب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فيقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، إني غفرت له، ويعيدها في الثالثة فيقول غفرت لعبدي فليعمل ما يشاء. طبعا أحد يقول لك فليعمل ما يشاء، ده انت كده هتضيع الناس، ده الحديث في الصحيحين الرسول عليه الصلاة والسلام بيضيع الناس، وإنما الذي يضيع الناس غباؤهم، الغباء هو اللي بيضيع الناس، مش كلام النبوة، كلام الذي أرسل رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. شوف الحديث: فليعمل ما يشاء ما دمت أنك تستغفر عقيب الطاعات وتبكي دائما وتضرع لله على أي غلطة وتهرع إلى الله سبحانه وتعالى بهذا وتستغفر وتتوب، ثم غلبت. واحد يقول لك لا أعمل بقى المعصية دي واستغفر وتتوب، سنتك مش فايتة وممكن أو تختم لك بالشر. ده أنت اغتررت بربك الكريم. ده كان ده لما يقع الإنسان في الذنب اللي هو كالحتم بالنسبة له، قاوم واستعد وامتنع وفعل كل شيء لكنه غلب في الحالة دي. هو ده يعلم أن له ربا لا يغفر الذنوب إلا هو، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ويعلم أنه يأخذ بالذنب ويغفر به، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعلم ذلك. فعندما غلب، غلبته نفسه، غلبه شيطان، وقع في الذنب، سارع وبسرعة شديدة إلى الاستغفار والتوبة. هو ده الصدق، هذا وصفه. إذن فليعمل ما شاء على أن هذا الأصل أنه يجتهد في أن لا يفعل الذنوب. فوقع الذنب كالحتم إذا غلب وأخذ من حيث لا يشعر ففعل الذنب، سارع مسارعة شديدة عقيب المعصية إلى الاستغفار والندم. خلاص فليعمل ما شاء، لأن كل المعاصي والذنوب دي هتتحول إلى حسنات بهذا الشيء السحري، هذا الشيء الرهيب بالاستغفار والتوبة. هو الغفار وهو التواب، غير أن الناس لا يستفيدون بذلك. وبعضهم يجلس يمسك المصباح يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هو شغال في الشر، استغفر الله. ده ما هو ده الاستغفار بصدق وإخلاص، أي بانكسار لله سبحانه وتعالى عز وجل. ثم قال: شديد العقاب. شدة العقاب ذكرت كثيرا جدا، وسيأتي منها نماذج في تضاعيف السورة. إن أهل النار لا يبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم جرت، وإنهم لا يبكون الدم، وإنهم لا يبكون الدم. الدم الدموع دم، والسفن تجري فيها لأنها كالأنهار. ما بين منكبي الكافر في النار كما بين مكة والمدينة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. طعامه من زقوم، لأن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف لمن تكون طعامه. عذاب الله شديد شديد شديد، يجمع بين الأمرين، بين أنه قابل التوب والمغفرة فهو شديد العقاب في الوقت الذي اتصف به سبحانه وتعالى بهذه الرحمة، فهو أيضا شديد العقاب. يبقى حال كونه رحيما غفورا توابا هو شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. كل الذي يحدث في سوريا الآن هو خير من نواحي وشر من نواحي كما سنعلم في الخطبة الثانية بإذن الله، لكن إن كان من عقوبة الله، لأن الفاتورة والحساب تئن، سنين طويلة تركوا هذا الطاغية المجرم الكلب النصيري وتركوا أباه أيضا، وأشد شيء على النفس الأئمة المضلون، كل منافق عليم اللسان كحسون هذا والبوطي. البوطي وقف يصلي على حافظ الأسد وهو يعلم اعتقاد النصيرية، إن اعتقادهم شديد جدا ليس كالشيعة. الشيعة من أكثر الناس ومن أحقد الناس على أهل السنة والجماعة ومن أشد الناس عداوة لأهل السنة والجماعة، لكن هؤلاء إلههم هو حاكمهم. فلما أرغموا الطفل على أن يقول بشار ويسجد لبشار، وبشار هو الإله لا إله إلا بشار، ده مش غريب، ده دي اعتقادهم، ولكنهم أظهروه الآن فجر بقى أظهر. فكيف تركهم أهل الشام وهم أهل البركة وفضلوا بخير كثير، كيف تركوهم؟ الحساب تقيل قوي. انظر أكثر من 40 سنة لهذا المجرم ولأبيه، وهم حكم نصيري طب كنا مستضعفين، كنا لا نستطيع، لكن كان لابد من الإعداد ولابد من والعلماء انظر استطاعوا أن يأتوا البوطي وحسون وأمثالهما لكي يقوموا بهذا الدور النجس الخبيث لتعبيد الناس لبشار النصيري، ليس عليهم فقط ده النصيري، كل حاكم مش بس علي إله، كل حاكم عندهم إله، وحافظ النعجة ده عندهم إله، وبشار ده عندهم إله، وهكذا. ذلك اعتقادهم، وسنتكلم عن ذلك بإذن الله. شديد العقاب، ولو تتبعت هذه الجملة شديد العقاب في القرآن ستعلم أنه شديد العقاب في الدنيا وفي الآخرة، ليس في الآخرة فقط، إن أخذه أليم شديد، وسنرى من ذلك شيئا في تضاعيف السورة بإذن الله سبحانه وتعالى وعز وجل. شديد العقاب، ثم قال ذي الطول. الطول دي في أصل، دي أصل صحيح لهذه الكلمة يدل على فضل وامتداد في الشيء، ومن هذا يسمى الطول الحبل، يعني كالفرس في الطول، فالطول الحبل طويل، حبل فيه امتداد فيه طول. ففضل وزيادة، تقولون الرجل ده إيده طيلة، لو استطاع لو أراد أن يكرم سيجد أموالا وسيجد خدما وسيجد أسبابا كثيرة، طايل إيده طيلة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، طولا معهوش يعني ما عندوش إمكانيات، يبقى الطول ده اللي طايل الذي وعنده زيادة وفضل، يبقى عنده إيه؟ قدرة كاملة، غنى كامل، سعة كاملة، ثم عنده التصرف أيضا، قد تكون غنيا وأنت من أبخل الناس، يبقى أنت تجد طولا في إمكانياتك وفيما رزقك الله به، لكنك بخيل لا تجد طولا أو قدرة في إنفاق هذا المال لأهله ولأصحابه، هي دي المشكلة. إنما ربنا سبحانه وتعالى ذي الطول، ذي الطول هو نعمه كذا، خيره كذا، رزقه كذا، فضله كذا سبحانه وتعالى، حدث ولا حرج لو اجتمع الكل في صعيد واحد ثم طلب كل مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا إلا كما ينقص المخيط من المحيط. ذو الطول سبحانه وتعالى طاير كل شيء، ما فيش حاجة سهلة أوي لو أراد أن يكرم بكن فيكون، أفعاله كلها كلام كن فيكون، فما الذي يعني إيه اللي حيشق على ربنا يعني، ما الذي يعجزه سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى ذي الطول دي رحمة عالية جدا عندما تنال من ذي الطول شيئا. وانظر إلى شديد العقاب بين رحمتين، الرحمة الأولى هي غافر الذنب وقابل التوب، ما ينفعش إنسان يهلك بعد ذلك إلا ما يكون من قوم هالكين، من قوم ضالين، وكنا قوما ضالين، يعني الضلال في دمائنا، الضلال شيمتنا، الضلال أصلنا، الضلال في عروقنا، مهما جاء الرسل بالهداية فلن نهتدي إذن أبدا، من قوم ضالين، ليسوا من ضالين فقط بل من قوم ضالين. فاللي حيهلك بعد هذه الرحمة شديد العقاب، لكن بين رحمتين، بين رحمة غافر الذنب وقبل التوب، وبين رحمة ذي الطول سبحانه وتعالى وعز وجل. ولن تغلب شدة يسرين أبدا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر معرف في الآية الأولى بالألف واللام، ومعرف في الآية الثانية، يبقى هو عسر واحد، شدة واحدة، ومعه يسران، هنا منكر هنا منكر، فده غير ده. ولن يغلب عسر يسرين، كما ورد في الحديث، لن يغلب عسر يسرين أبدا. فهنا أيضا رحمته تسبق غضبه، ورحمته غلبت غضبه سبحانه وتعالى. شيء عجيب طبعا هذا المعنى، أن يأتي شديد العقاب بين غفر ذنب وقبل التوب، وبين ذي الطول. ذي الطول عنده إذا أراد أن يرحم فرحمته واسعة، ولا يسأل عما يفعل، وإن وهم يسألون. إن أراد كرما وجد، وجد إيه؟ وجد حبا للكرم للإكرام، هو ليس فقط يعني عنده وسيلة الإكرام، بل عنده الحب للإكرام أعلى بكثير جدا من حبه للإهانة. الإكرام أحب لديه من الإهانة، والعطاء أحب عنده من المنع، والرفع عنده أحب إليه من الخفض، وهكذا. هو كتب في كتاب مكتوب عنده فوق العرش: ورحمتي تغلب غضبي، أو رحمتي تسبق غضبي، حديثان. إذن المسألة عند الله سبحانه وتعالى رحمة ذي الطول، والتانية غافر الذنب وقابل التوب، وبينهما شديد العقاب. فإذا لن يقع في شدة العقاب إلا مخذول، إلا هالك، إلا مجرم، إلا إنسان لا يستحق كل هذه الرحمة. قضيت حياتك في معصية وإعراض عن الله سبحانه وتعالى، بل وفي محاربة لأهل الدين، وفي محاربة للحق، ثم جاءت عليك لحظة وهي بفضل الله عليك فندمت وتبت واستغفرت ولازلت كذلك، فبدل الله ما فات ما مضى حسنات، وتموت على هذه الدرجة. ده شيء عجيب جدا. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا هو ربنا عز وجل، هذا هو وصف ربنا سبحانه وتعالى. إذن فلن يعذب ولن يهلك إلا هالك، إلا هالك، إلا مجرم، إلا أن يكون من قوم ضالين، من قوم ظالمين. شوف كم الحجة تستبين، كم الحجج والبراهين لهذا الكتاب العظيم، وهو دليل على أن منزله العزيز العليم الذي لا يغلب أبدا، ويعلم كل شيء، يعلم ذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما من شيء إلا هو يعلمه، العزيز العليم. والحجج كثيرة جدا، والبراهين على أنه كلام الله. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض ويعرض لك رحمته، ولك أنا غافر الذنب، بس استغفر بس واندم وأقبل التوبة، بل يقبل التوبة عن عباده، لم يقل من عباده، عن عباده، في الآيتين في سورة هود وفي سورة الشورى. يقبل التوبة في سورة التوبة وفي سورة الشورى على ما أذكر، أي نعم سورة الشورى، عن عباده ويعفو عن السيئات. عن عباده يعني ما تتردش، يأخذها عنهم، أبشر مش هتترد، خلاص توبة مقبولة عند الله. كده قال قابل التوب بالمصدر هنا، أي شيء يتعلق فهو عند الله. فماذا تطلبون من الله بعد ذلك؟ ماذا يرجو هؤلاء الكلاب العصاة الذين يكفرون بهذا الدين، ويكفرون بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويكفرون بهذا القرآن؟ ماذا ينتظرون؟ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. ذي الطول مش بس انه يملك الاسباب وكن فيكون، لا، والقرار، قراره ان يرحم فلانا، وان يطال على فلان، وان ينعم عليه ويتفضل عليه، وان يمن عليه. موضوع الطول ايضا للانعام والمن والاكرام والتفضل على جميع المخلوقات، لا يكون الا كذلك سبحانه وتعالى وعز وجل. ذي الطول. ثم قال اختصارا بقى: لا إله إلا هو، لا مألوه إلا هو، تألهه القلوب بالمحبة المطلقة التي لا تقبل معها محبة، محبة مطلقة فريدة لا تكون إلا له، ولا تقبل معها محبة أبدا في القلب، أبدا لا تقبل محبة لابن ولا لامرأة ولا لأم ولا لأب ولا لصالح ولا للنبي، إلا أن تكون تابعة لها. هو ده التأله، محبة المطلقة له سبحانه وتعالى. والخوف المطلق أيضا يكون منه، حيث يستتبع جميع المخوفات وجميع الخوف، يكون تابعا له، وهكذا في الرجاء وفي كل شيء. هذا هو التأله. فالمألوم تأله القلوب، لكن الإله المستحق لهذا التأله عن استحقاق كامل، لا إله إلا هو، لا يستحق التأله إلا هو. التأله اللي في القلب دي الطاقة اللي بتدفع الإنسان للعمل الصالح. التأله الذي في القلب اللي بيدفعه إلى بذل المال والنفس في سبيل الله سبحانه وتعالى، هذا هو التأله. إنما الناس اليوم يقول لك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كلام فقط، لا يعرفون معناه، ومن ثم لا يعملون به. لا إله إلا هو، لا يستحق التأله إلا هو، أي لا يستحق العبادة إلا هو. ليه؟ هذا من هو؟ هذه صفاته. يبقى هو الصفات اللي مادت دي: عزيز، عليم، غافر ذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول. ست الصفات دي، يبقى الذي اتصف بها لا يستحق أن يؤله إلا هو. فيش حاجة اسمها حب أبدا إلا له هو بس. والشيء اللي يتبعه بقى منه حب الأنبياء والصالحين وحب الأب والأم بما أمر به سبحانه وتعالى كما جاء في الشريعة. لا إله إلا هو، يبقى لا إله هو ما يبقاش إله إلا أن يكون قد اتصف بكل كل كل صفات الكمال. أي خلل في أي وصف ما يبقاش إله، يبقى انتفت صفة الإلهية. لازم تكون سبوح قدوس. لا إله إلا هو، ثم إليه المصير. والمصير إليه إما إلى العذاب وإما إلى النعيم، إما إلى هذا وإما إلى هذا. يبقى على كل إنسان أن يفيق وأن يتوب إلى الله وأن يكثر في كل يوم من الاستغفار بانكسار. تقول لي أنكسر إزاي؟ أذكر هذا العبد الآبق، واحد مسكين وارتكب جناية والملك عثر عليه وجنوده قبضوا عليه وأخذوه، فلما أخذوه ومثل بين يديه علم أنه لن يفلت من العقاب ومن التعذيب ومن البهدلة، وأن سيده لو رضي عنه كل المشاكل اتحلت وأفلح وفاز. يعني إذن هنا إيه؟ ينكسر. انظر كيف ينكسر لسيده وهو بشر مثله. فأولى بك أيها المؤمن أن تنكسر لربك الذي خلقك ولم تك شيئا. هذا هو الاستغفار الحق والتوبة الحق والفهم الحق لهذه الآيات. ولقد علمنا أنها تضمنت 10 قواعد الإسلام والإيمان في الدرس الماضي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، نحن نعلم أنه منذ إهباط آدم إلى الأرض ومعه امرأته نعلم أن سنة الله قائمة لن تتبدل أبدا. اهبطوا بعضكم لبعض عدو. لا بد من الصراع بين الحق والباطل، وأكثر ما يكون الصراع وأساسه بين الحق والباطل هو الصراع بين أصحاب العقائد المختلفة، والأمثلة كثيرة جدا. انظر إلى الحروب العالمية الأخيرة، كيف كان الكاثوليك يحاربون الأرثوذكس والبروتستانت يحاربون الاثنين. هذا في عقائدهم، اختلفت العقائد فقامت الحروب العالمية بينهم. انظر إلى التاريخ كله، ستجد أن أكثر الحروب التي قامت إنما هي على أصل عقدي، العقيدة. فلما جاء هذا النصيري وعقيدته تأليه الحاكم عندهم، هو يبقى إله ويعبد، هو ده اعتقاد النصيرية أسوأ من اعتقاد الشيعة. الشيعة الذين يقولون مثلا علي إله والأئمة معصومون كعقائد الشيعة. وسننشر الأسبوع المقبل بإذن الله كتاب لله ثم للتاريخ حتى يغنينا عن الوقت على هذا المنبر، لأنه يكفينا ويكفي كل الناس بإذن الله أن تعلم من الشيعة، لأن الذي صنفه زميل الخميني، وهو كما يقال أسطى في تقديم المعلومة، وصنف كتابه هذا للشيعة لكي يخرجهم من هذا الكفر، فقدم لهم الكلام المقنع للجميع، فلم يجدوا معه حلا قتلوه ونال الشهادة بفضل ربه عليه. فهذا الكتاب سهل أن تقرأه، سهل جدا، وهو يكفيك لتعلم. لكن النصيرية أشد وأسفل من هذا بكثير. انظر إلى مسألة تأليه بشار، وكما رأيتم في الصور والبشاعة، لو اطلعتم على بعض ما يكون في سجون بشار وكيف يعذب أهل السنة والجماعة، لا يمكن أن تتصور أو أن تصدق ما تقرأه أو ما تسمعه أضعاف أضعاف أي سجد في الكرة الأرضية. في بشار هذا وسجون أبيه يعذبون أهل السنة والجماعة، يستبيحونهم استباحة كاملة، يسبونهم ليلا ونهارا ليس بآبائهم وأمهاتهم، بل يسبونهم بسب النبي صلى الله عليه وسلم يا ليلا ونهارا، وسب أبي بكر وعمر، لأنهم يعلمون تعظيم أهل السنة للنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، بداية لأبي بكر وعمر العملاقين العظيمين، يعني هما أفضل رجلين بعد الأنبياء والمرسلين، أبو بكر وعمر كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث الصحيح. فيسبون النبي عليه الصلاة والسلام للسجين المسكين، ويسبون أبو بكر، ويسبون عمر، هكذا الاعتقاد بيننا وبينهم. كيف سكت القوم على ذلك؟ كانت جريمة كبرى. كيف سكتوا واستمروا هذه الفترة وهذه المدة على حكم هذا المجرم النصيري؟ كيف فعلوا هذا يا عباد الله؟ وكيف تركوهم؟ فبغضب من الله وباستدراج من الله، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، البوطي وحسون وغيرهم، لكن لم يحرموا من الأطهار، من العلماء الأبرار كالشيخ عدنان عرعور وغيره، لم يحرموا. لكن ننظر إلى كلام الرسول عليه السلام، أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، الأئمة المضلون، هكذا يروجون سلعة من؟ سلعة هذا البشار اللي هو إله على أبناء طائفته، ويريدون أن يكون إلها على الكل. ملأ الجبال أسلحة، جبل علوين هذا كله أسلحة. لماذا؟ عندما يسقط هو أو يتهاول السقوط، حمل كل نصيري منهم سلاحا من هذه الأسلحة المخبوءة في الجبال ليقوم بتذبيح أهل السنة والجماعة. ما عندهم أي حل وسط غير استباحة أهل السنة والجماعة وسفك دمائهم واغتصاب نسائهم وذبح أطفالهم، والصور بقدر الله تنشر على العالم، ثم لا يجدون نصيرا، لا يجدون نصيرا من الشرق. وهل ترجو نصرة من الشرق أو من الغرب؟ لقد رأيتم ما فعل الصين والروس، لقد رأيتم ما فعل الصين والروس، ولقد رأيتم ما فعلت الأمريكان بهذا. الأمريكان مكنوا للشيعة في العراق وسلموهم العراق، ثم ها هم يهددون بالحرب على الإيران. حرب إيران إيه؟ شيء واحد، كلهم في خندق واحد، بعضهم أكفر من بعض، فكلهم يريدون إيران. هم الذين سلموا لهم العراق وساعدوهم على تذبيح أهل السنة والجماعة، حيث لا يتبقى سنة أبدا، حيث إيران تقوم بالدولة المجوسية كاملة تطوق بلاد المسلمين، فلا يتبقى في الجزيرة شيء إلا ومهدد هو تحت رحمة الدولة المجوسية في إيران وفي جنوب لبنان. هذا المجرم الذي غر الناس وقاموا بتمثيلها كأنها حرب حقيقية، وكان اليهود قادرين على أن يضربوه في مكانه بالقنبلة تلو القنبلة حتى يمسحوا به الأرض تماما ويضمنوا انتهاءهم، لكن ضربهم كان بعيدا جدا عن الأهداف وهم يعرفونها. هذا شيء مرسوم، وإنما يريدون القضاء على أهل السنة والجماعة. ما في مشكلة بين اليهود وبين هؤلاء، المشكلة بين اليهود وبين أهل السنة والجماعة، المشكلة بين أهل الكفر وبين أهل الإيمان. فهكذا عقيدة القوم أشد ما يكون من الكفر. والسؤال، كيف تركهم أهل الشام منذ البداية؟ يقولون قمنا فضربنا وقتل 70,000 وفعل كذا وكذا وكذا، فسكت الناس. إنها حرب في الدين، الحرب في سوريا الآن دين، حرب في الدين، حرب بين أهل توحيد يزعمون أن لا إله إلا الله ويزعمون أن محمد رسول الله، وبين قوم يقولون بشار إله، قوم النصيريون كلاب مجرمون كفار، ومعهم من قيضهم الله لهم كقرناء زينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وكانوا ينتسبون إلى العلم. في يوم اجتمعت فيه العلماء، علماء المسلمين في عهد الطاغية المخلوع المجرم، اجتمعوا فيه، وكان فيه من هو أعلم بمسائل الحكم والحاكمية، ومن هو أعلم بخطورة تغييب الشريعة، وهذا البوطي كان يجلس بينهم. فلما رآهم يحذرون من تغييب الشرائع وبأنها كفر أكبر، انبرى لكي يبين أنه كفر أصغر والناس والمسلمون بخير وهكذا. قلت: ما هذا الرجل؟ ده لسانه منطلق أو في علوم كثيرة ونحسبه من أهل العلم، إذا هو بيدافع عن هذا. قلت: إذا لن نجد منه خيرا أبدا، طالما أن تغييب شرائع الملك على هذا النحو هي عنده لا يخرج هذه الجريمة من الإسلام، إذا لن تجد خيرا. ومرت الأيام ونحن شهود، وكشفه الله على رؤوس العباد، ونحن ما زلنا في حياتنا الدنيا. كيف يوالي بشارا هذا؟ أمر بشع جدا جدا الذي يحدث. ولقد علمنا في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إن استطاعوا، لن يستطيعوا بإذن الله أن يردوا الأمة كلها عن دينها. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا أولياء. الآية، الآية، ود كثير أهل الكتاب، أهل الكتاب يتمنون أن لو ترك أهل الإسلام إسلامهم هذا وساروا معهم، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وإذا فالصراع لن يتوقف، وهم عندما يتمكنون منا فلن يتركونا أبدا. فلماذا نترك الطواغيت حرصا على دمائنا؟ فهم سيستبيحون دماءنا، سيسفكون دماءنا، وسيستبيحون نساءنا، لأن الله أخبرنا بذلك، هو أصدق القائلين. فالصراع لن يتوقف أبدا. فالفاتورة تقلت والحساب تقل لما 40 سنة سابين هذا الكلب المسمى بشار الذي يزعم الإلهية على قومه، ويريد لهؤلاء الأطفال الصبيان أن يسجدوا له كما يسجدون لله. شيء رهيب جدا هذا الذي يحدث. رأيتم الفظائع التي يرتكبها عدو الله هذا؟ كيف يقولون ذبح الأطفال؟ إنما يعلنون عما بداخلة نفوسهم، يعلنون عما بصدورهم. يذبحون الطفل، يقتلونه بالدهس وبالطعن، ويذبحون طفلا لثلاثة أشهر، هكذا اعتقادهم، هكذا حقدهم. والكل يتمالأ في الشرق والغرب، روسيا والصين من جهة، وأمريكا وأوروبا من جهة. من الذي زرع النصيرية في سوريا، في أهل الشام وفي بلاد الشام؟ فرنسا وإنجلترا هم الذين زرعوا هؤلاء هنا، ولا يزالون يكلؤونهم برعايتهم ويمدونهم، والتمثيلية قائمة إلا أن تتقونهم تقاه، كأنهم يحاربون، وكأنه البطل، وكأنه الصامد ودولة الصمود. ودخل الكلام على الجاهلين، على الغافلين منا، صدقوا أن هذا رجل بطل وأنه صامد، كما صدقوا في هذا الكلب المجرم المسمى بحسن نصر الله، وما هو حسن وما هو بنصر الله، ولكن أسماء على غير مسمى، صدقوا أنه بطل وأنه وأنه هو. الآن كيف يذبح في أهل السنة والجماعة؟ وكيف أرسل إليهم من الشبيحة ما لا يعلم عددهم إلا الله؟ وكيف أرسلت إيران 15,000 ليقومون أيضا بالتذبيح وبالاستباحة الكاملة، والأسلحة كلها في أيديهم؟ فما الحل يا عباد الله؟ الحل بالمواجهة، بالمجاهدة، لا حل. وإن مات من مات فكله بقدر. لو وقفت السماوات والأرض على أن يمنعوا طفلا من الذبح، قدر الله الله ذلك، ما استطاعوا. كل شيء بقدر، كلها بكلمات الله عز وجل. اللي بيحصل في سوريا الآن بكلمات الله القدرية، لكن الكلمات الشرعية بقى نعمل إيه؟ شوف الحديث: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، في حديث أنس عند أحمد وأبي داود. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، وفي القرآن كله: وجاهدوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قدم المال على النفس. لماذا قدم المال على النفس؟ لأنه من لم يقدم المال فلن يقدم النفس. تقول أنا الحامل ليه حاجهد مع أهل سيرة إزاي؟ بالمال. لماذا المال ليشترون به الأسلحة؟ من أين الجبال مدروزة أسلحة العلوين وهم يبيعونها ابتغاء المال؟ المسألة إذن سهلة، حصولهم على السلاح ميسور، يحتاجون إلى المال. كيف؟ كل إنسان يسأل بقى كيف يوصل هذا المال بثقة، وإلا دخل النصابون. وسنبحث إن شاء الله عن طريق آمن لإيصال المال، لأن هو ده بأموالهم وأنفسهم. ثم كيف يجاهد بغير المال؟ يبقى المال وسيلة أساسية للمجاهدة، به يكون السلاح، به تكون الحملة، به تكون المعدات، به تكون كل أسباب القتال بالمال. والمال يكون حلالا. وفي غزوة أحد، الغزوة المباركة، في أوائلها ذكر الله تعالى النهي عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، لأنه لو دخلتم بمال من الربا ستهزمون ولن تفلحوا إذن أبدا. يبقى المال الحلال هو الذي تدفعه لله عز وجل بأموالكم وأنفسكم، هذا هو الجهاد. فالمطلوب الآن بعد أن تعلموا ما الذي يحدث في سوريا، هذا مهم، وبعد أن تعلموا سنة الله، وبعد أن تذكروهم وهم في المواجهة الآن، أن تذكرون بأن كل شيء بقدر، لن يموت إنسان إلا بأجل، لكل أجل كتاب، لن يجرح طفل إلا بكلمة من الله، بالكلمات القدرية، وكلها خير للمسلمين. الدماء تسيل من أجل الله ومن أجل دين الله، هذا أعلى خير يقدره الله لأهل الشام، والله أرحم الراحمين. فلو كثرت الدماء وكثر ظلم هذا المجرم الملعون الذي يزعم الإلهية، هذا الكافر الحاقد، لو كثر ظلمه فالله يقدر ذلك، وفي اللحظة المناسبة يأتي قدر الله بإذلاله، كما جاء على بن علي، كما جاء على القذافي، كما جاء على الطاغوت المجرم المخلوع في بلادنا، وهكذا. فهذه الأقدار لا نفزع منها، نفزع من ظهور هذا الحقد في قلوب هؤلاء النصيريين، لكنه قدر، لأن من الناس من ينهزم أمام هذه البشاعة، لا طاقة لنا بالقوم، خلاص نسيب لهم البلد ونمشي، ده انهزام. لابد من الجهاد، وأهل السنة والجماعة أكثر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. النصر ليس إلا من عند الله سبحانه وتعالى، إن الله عزيز حكيم. يبقى هو ده الإيمان بالقدر، نذكر به أنفسنا ونذكر به إخواننا في الشام. في شوحد هيتجرح ولا هيتسرق ولا هيسجن ولا هيعذب في السجن، وقف أحدهم يعذب 36 ساعة حتى تورمت قدماه ونزف الدم وانفجرت عروقه وشرايينه من قدميه فمات. شيء عجيب، هذا هو القوم، هؤلاء هم القوم، لكنه بقدر الله، بكله بقدر الله، وكله خير للمسلمين. بدلا من أن كانوا مستكينين للدنيا، لا، ويتوب الله على من تاب. فندعو لإخواننا في سوريا أن يثبتوا على ما فيه من الجهاد، وسيأتيهم العون بإذن الله عز وجل. وعلى جميع البلاد الإسلامية والبلاد في الخليج على وجه الخصوص أن يرسلوا لهم الأموال، وهناك الأسلحة ميسورة والسلاح الخفيف. شوف، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، بل دول أكثر منهم، ده دول 20% من أهل، بالنسبة لأهل السنة والجماعة 25 مليون، 20% من النصيريين، والباقي من أهل السنة والجماعة. للأسف طبعا كلمة أهل السنة والجماعة دي كلمة واسعة، لأن الصوفية دي من أهل السنة والجماعة، بل من أهل البدع وأهل الأهواء، وهو البوطي ده، المجرم ده، هذا الكلب، أقول الكلب، هذا الرجل عبارة عن إيه؟ صوفي ومرجئ. جمع، ما الذي دمر الأمة وأزال الخلافة؟ الصوفية والإرجاء. فالبوطي ده صوفي ومرجئ، فماذا تنتظر منه؟ إذا لابد من الجهاد، ولن يكون إلا ما قدر الله. لن يذبح طفل، لن تغتصب امرأة، لن يسجن رجل، لن يحدث شيء أبدا إلا بقدر الله. لكن بقى الكلمات الشرعية، أين نحن من إخواننا هؤلاء؟ انظر إلى وزير خارجية قطر لما اعترض على الوزير الخارجية السوري الروسي ويقول كيف توالون هذا الرجل، كيف تؤيدونه، كيف تقومون بالفيتو، كذا كذا كذا. فهدده تهديدا بشعا حقيرا جدا، يعني معناه لو تكلمت كلمة أخرى مش هتجد قطر دي، ثواني تقام مش موجودة على الخريطة. لماذا هذا يا عباد الله؟ هذه الدولة الإسلامية لأن القوم ركنوا إلى البطون، ركنوا إلى الطرف والدعة، ركنوا إلى الغرور في بلاد المسلمين، يريدون دنيا، لم يعد العدة. والله يقول وأعد لهم ما استطعت من عدة، هي دي بقى القوة، هي دي أسباب القوة، أعدوا لهم فلم يعدوا شيئا. كلمات الشرعيات فرطوا فيها، فستأتيكم الكلمات القدريات، وهكذا. يبقى الذي علينا الآن أن نعين أهل سوريا حتى في هذه المليونية المزمعة اليوم، عند سفاراتهم وعند سفارات الروس وهؤلاء المجرمين. المليونية دي مهمة جدا، تدفع أو ترفع الروح المعنوية لإخواننا في أهل الشام، مهمة جدا، والمال هام جدا جدا. وسيسأل الله حكام المسلمين لما لم تنصروا إخوانكم، وقد رأيتم أن النزاع والصراع هناك ليس بين سني مجرم وسني طيب، وإنها بين أهل السنة والجماعة وبين النصيريين الذين لا يؤمنون بالإله إلا الحاكم عندهم الذي هو بشار الآن، هذا المجرم ابن المجرم. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم، وهو ده من ضمن المال الذي ينفق في سبيل الله عز وجل، لا تنسوهم بالصدقاتكم. والإنسان يشتري نفسه من النار ولو بشق تمرة، يعني متى رزقه الله فليشكر النعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم. واستعدوا لكي تغذوا إخوانكم في الشام بالأموال ما استطعتم. قصر هؤلاء فلا نقصر نحن، لأن ده من الجهاد، بأموالهم وأنفسهم. فإن لم تجاهد بالمال، إذا لم تجاهد بالنفس، وستكون عند الله محروم من الجهاد بالمال والنفس. وهو ده طبعا بقى كيف إنما المؤمنون، عايز يقول هم دول عملوا أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وأكثر المسلمين الآن لو شككته في دينه واعتقاده شك وارتاب، ثم لم يرتاب وجاهدوا. فين بقى؟ وين حاجات فين؟ المال هو مسموح لك أن تجاهد بالمال، والوسيلة سهلة إن شاء الله، بإذن الله لن نعدم هذه الوسيلة. فلا تنسوا إخوانكم، ولا تنسوا هذا المشروع في هذا المسجد الذي يطعم فيه الفقراء 1300 أسرة، وكلهم تحت خط الصفر كما يقال في التعبير الدارجي الآن. هذا المسجد مشروعاته والحمد لله خير عظيم وعميم، وينتشر خيره في ربوع البلاد، يعني ليس فقط في القاهرة وإنما في جميع المحافظات. أقوم بإعادة كشوف بالنسبة للإخوة الذين كانوا في سجون مبارك لكي أرسلهم مبلغا زهيدا جدا، هو ده الطاقة، لا أستطيع إلا هذا. ماذا تفعل ألفان من الجنيهات؟ تعمل إيه دي؟ ويطعم الأموال الزكاة. بعض الناس فاكرين واحد رجال أعمال يغذونا بالمال وبلعبنا في الفلوس لعب، وبالتالي إيه؟ يقول لك خلاص بقى ده أي حد من حقه، حقه إيه؟ اللي من أهل زكاة المال هو اللي ياخد منها، بس هو المسؤول عند الله سبحانه وتعالى. يبقى مش أهل زكاة، يبقى أهل زكاة المال هم الذين يأخذون 2000 جنيه. لكن لو هو أهل زكاة مال ويرضى بهذا ويحمد الله سبحانه وتعالى أن قدر له من يعني يواسيه بهذا القليل، بعد أن أعرض جميع المشايخ والدعاء فيما أعلم الله تعالى أعلى وأعلم عن هذا الباب، أعرضوا وكأنه لا يعنيهم ولا يخصهم، كأنه لهمش علاقة بهذا الحساب يوم القيامة. فيشكر الله على أن قيض له رجال يقوم بهذا، والمسلمون يساعدونه ويدفعون. فأنا أحض دائما وأحرض على الصدقات، فلا تنسهم يا عباد الله، والأمر كله لله، لله الأمر من قبل ومن بعد. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ملك الملوك، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا العذاب الشديد، يا ذا العقاب الشديد، يا من تملك كل شيء، بأمرك تقول الشيء كن فيكون. اللهم إن إخواننا قد سامهم الكلب سوء العذاب، اللهم إن إخواننا في سوريا قد استباحهم الطاغوت، استباحهم استباحة كاملة، ذبح أطفالهم واغتصب نساءهم وقتل شبابهم وسجن مجاهديهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم اجعل لنا فيه آية كما جعلتها في القذافي وأكثر يا رب العالمين. اللهم شرده كل مشرد ومزقه كل ممزق، اللهم شرده كل مشرد ومزقه كل ممزق، اللهم اجعله عبرة للجميع، اللهم اجعله عبرة للجميع، وأوزعنا شكر نعمتك يا رب العالمين. اللهم عليك بهؤلاء النصيريون، فإنهم لا يعجزونك، فلك الأمر من قبل ومن بعد، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. نسألك رحماك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، نسألك رحماك بأطفال إخواننا، رحماك بنسائهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بمجاهديهم، رحماك بشيوخهم. اللهم إنهم جوعى جوعى جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، مرضى فداوهم، جرحى جرحى فخفف عنهم، جرحى جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم اجعل لهم الآيات، اللهم اجعل لهم الآيات برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الطول والإنعام، بديع السماوات والأرض، عليك بكل طواغيت الأرض، عليك بطواغيت روسيا وبطواغيت الصين، عليك بطواغيت أمريكا، عليك بطواغيت أوروبا، وعليك بطواغيت بلاد المسلمين، واخصص بينهم هذا الكلب الملعون، واخصم بينهم كل طواغيت بلاد المسلمين. يا رب العالمين، يا ذا القوى والقدر، أنت ملك لكل شيء، وأنت ملك الملوك، رحماك بإخواننا يا رب يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، نسألك بعزك وذلنا، نسألك بفقرنا إليك وبغناك، نسألك بكل وصف هو لك وبكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا. اللهم عليك بهؤلاء المجرمين يا رب، عليك بهؤلاء المجرمين يا رب، فقد إخواننا الأسباب وأنت صاحب الأسباب. يا فرجنا إذا غلقت الأبواب، يا مددنا إذا تقطعت الأسباب، ليس لنا رب غيرك نسأله، وليس لنا إله سواك نعبده. إله الحق، إله الحق، إله الحق، عليك بكل طواغيت الأرض، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، فلا تغادر منهم أحدا. اجعل لنا العبرة يا رب العالمين في هؤلاء المجرمين، وعليك بالشيعة الكفرة المجرمين، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك في إيران وفي لبنان وفي العالم كله. يا أرحم الراحمين بالمسلمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاة.